لله الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ 53. هذا هو اللقاء 53 في شرح البخاري أو سرد متن الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، كالعادة لا بد من ذكر قاعدة حديثية بين يدي كل درس. قاعدتنا اليوم لها ارتباط بقاعدة سبقت لكم، وهو الجرح المبهم. الجرح المبهم، هل يقبل أم لا يقبل؟ الجواب: الجرح المبهم لا يقبل. ومن ذلك ما ذكروه عن ابن معين، يقول: حديث ابن كاسب لا يجوز. هكذا يقول: حديث ابن كاسب لا يجوز. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه محدود. قال: لأنه محدود. هل هذا جرح يقبل أم لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لا يقبل، كونه أقيم عليه الحد. الرجل أقيم عليه الحد، خلاص الحد كفارة كما جاء في الحد، والرجل تاب إلى الله. إلا الذين تابوا، فبما أنه تاب وأقيم عليه الحد فالحد كفارة. لا نجمع عليه حد الضرب وحد المقاطعة، ما دام أن حسنت توبته فما علينا إلا أن نقبل حديثه. فكون ابن معين يقول في حديث ابن كاسب حديثه لا يجوز، لماذا؟ لأنه محدود. فيقول الحافظ ابن حجر، إذا رجعتم إلى الفتح، يقول: إقامة الحد تحاملا عليه ليست بجرح قادح، أو ليس بجرح قادح. إقامة الحد تحاملا عليه، هل هو جرح قادح؟ ليس بجرح قادح. فلذلك إذا أقيم الحد على أحد ثم تاب إلى الله وأقيم عليه الحد، أو اعترف بالذنب، والاعتراف سيد الأدلة، اعترف بالذنب وأقيم عليه الحد، هذه لازم ينبغي أن تكون دائما. الرجل تاب إلى الله. للأسف هذه الكارثة هي التي يتعامل بها الناس في زمننا. الرجل إذا صدر منه خطأ وتاب إلى الله، لا يزالون أو لا يزال الناس يذكرون خطأه ويذكرونه بخطئه. بينما الرجل تاب إلى الله وقبلت توبته لعله واستوفت الشروط، ولكن الرجل يأتي ويقول: لا، وفعل وفعل وفعل. ولذلك كارثة هذه الأمة، يعني بعض شباب زماننا وبعض الناس عندهم ماذا؟ سجل إخفاء المعاصي وإخفاء الأخطاء. الأمة لا يمكن أن تتقدم إذا كانت تخبئ أخطاء الناس. والبعض يفرح إذا ظفر بماذا؟ بخطأ أخيه المسلم، يفرح بذلك، يفرح بكونه ظفر بخطأ. أنتم ترون أن فلان له خطأ وأن فلان كذا، بل كما الآن يفرح البعض بكون الرجل كفر وأقام عليه الحجة. كيف أقام عليه الحجة؟ بمفهومه المقلوب هو. فلذلك ما ينبغي أن نلتفت إلى من له سجل يعد فيه أخطاء الناس. هذا محمد سعيد، أنا أعد أخطاءه الآن وأضع هذه المذكرة في مكان يأتيها زمان، إن شاء الله الآن معي خير، إن شاء الله وقع لي معه سوء تفاهم، ماذا أفعل؟ استخرج السجن. فعل وفعل وفعل، وأذكر عجره ومجره. هذه من صفة البهائم وليست من صفة البشر، من صفة الإبل. الإبل هو الذي لا ينسى، وهو الذي يسجل الأخطاء، هو الذي يسجل الأخطاء حتى ولو مر على الخطأ سنوات، ولذلك ثبت أن الإبل لا ينسى بمرور الزمن، حتى ولو كان الزمن 17 سنة، فلذلك لا ينسى. لهذا قال العلماء إقامة الحد ليس جرحا مفسرا، إنما هو تحامل على الشخص، ولذلك لم يلتفت إلى قول ابن معين، ومن ذلك مما سترونه وتقرؤونه ويمر بكم في كتب الرجال يقولون فلان يتكلمون فيه، هذا تليين، لكنه هذا التليين مبهم أم مفسر؟ مبهم. يقبل أم لا يقبل؟ لا يقبل. يتكلمون فيه أو يتكلم فيه، مفسر غير مفسر. إذن هو جرح، كيف هو؟ مبهم. هل يقبل؟ لا يقبل، لأن العلماء قالوا مثل هذه ما ينبغي أن نرد حديث الشخص بمجرد قيل يتكلم فيه، من تكلم فيه أو يوثق أو وثق، على أنهم تتبعوا. إذا قال الحافظ الذهبي لا في الكاشف ولا في غيره وثق، فبالتتبع والاستقراء تجدون أنه يقصد أن ابن حبان ماذا فعل؟ وثق. ومعلوم أن ابن حبان يوثق إيش؟ المجهولي. أو كذلك العجل، فلذلك لا يقال يتكلم فيه بأنه جرح، بل يقال هذا جرح ولكنه ليس مفسرا، إنما هو تليين ولكنه جرح لا يقبل. أو يقولون، يذكرون الراوي ويقول لم يكن بالقوي، هذه العبارة تكلم فيها الناس في زماننا وتكلموا فيها قديما، قالوا إذا قال ليس بالقوي وليس بقوي، إذا قال ليس بقوي فهو جرح، أما إذا قال ليس بالقوي ليس بجرح. هناك من عده جرح، والصحيح أن يقال هذا جرح لكنه مبهم. هل يرد به الحديث؟ لا يرد به الحديث، لأنه جرح غير مفسر. والذي يرد به الحديث كيف ينبغي أن يكون؟ أن يكون مفسرا. أما الجرح المبهم يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. لماذا نقول الجرح المبهم لا يقبل؟ لماذا؟ غير مبين السبب، غير مبين السبب. عندما تأتي وتقول، ولذلك العلماء قالوا وقدموا الجرح على التوثيق، متى؟ إذا كان مفسرا ومبين السبب، أما إذا كان مبهما فلا يقبل. ومن ذلك قولهم فلان قليل الحديث يستضعف، فلان قليل الحديث يستضعف، هذا جرح. وجرح نعم، لكنه جرح إيش؟ مردود ولا مقبول؟ جرح مردود لا يقبل، ويقولون أيضا فلان لم يكن بأهل لأن أحدث عنه، فلان لم يكن بأهل لأن أحدث عنه، هذا جرح ولا مو جرح؟ جرح. لكن كيف هو؟ مفسر؟ غير مفسر. أنت تراه ليس بأهل، ولكن غيرك يراه أهل للتحديث، يراه بأنه أهل للتحديث. إذن هذا الجرح كيف هو؟ جرح مردود ولا مقبول؟ مردود. جرح مردود، لأنه غير إيش؟ غير مفسر، غير مفسر وغير مبين السبب. تذكروا هذه العبارة، غير مبين السبب. إما أن تقول غير مفسر أو تقول هذا ليس بجرح ظاهر، هذا ليس، يعني أنت اجعلها غير مبين السبب، غير مفسر، ليس بجرح ظاهر، هذه قاعدة اليوم. وطبعا الجرح، المبهم، أنا كنت تتبعت الجرح المبهم في كتابي شفاء التبريح شرح ألفاظ التجريح، وهي كثيرة في كتب السلف، كما كنت ذكرت بعضها في كتاب دليل الفلاح في شرح أولويات المصطلح، وبعضها أيضا في كتاب قناص الشوارد الغالية. لذلك الذي أقول إن الجرح المبهم لا يقبل لأنه غير مبين السبب وغير ظاهر وغير مفسر، فلذلك نقول الجرح مقدم إذا كان مفسرا، وإلا فلا يقبل، وإلا فلا يقبل. إذن هذه قاعدة اليوم ولها أمثلة كثيرة، ولعل رأيتم القاعدة ورأيتم الضابط وقيسوا عليه. عندما تجد أنه يقول قليل الحديث يستضعف يتكلم فيه، ليس من عادتي أن أحدث عن مثله، يقال عنه أشيء من هذا القبيل، هذا لا تقول بأنه جرح مفسر، بل قل جرح لكنه مردود لأنه غير مبين وغير مفسر وغير ظاهر. مفهوم؟ واضح قاعدة. إذن طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب كتابة العلم. باب كتابة العلم. أولا الذي ينبغي أن نعلمه جيدا على أن مسألة كتابة الحديث قد كتب فيه العلماء، وعلى أن كتابة الحديث على الراجح أنه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، حتى إن أبا هريرة كما سيأتي يقول على أنه يقول بأن هو كان يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن أبا هريرة كان يحفظ ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولذلك كان لا يستيقظ قبيل الفجر، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، أمره، ولذلك قال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ لأنه كان يشتغل بحفظ مقروءاته ومراجعتها، فكان لا يستيقظ إلا مع أذان الفجر، طبعا الفجر الصادق مش الفجر المغاربي، مع أذان الفجر الصادق. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن أمره أن يصلي الوتر قبل أن ينام، قبل أن ينام، مفهوم؟ ولذلك قال هذه وصية من خليلي. فكتابة الحديث يقول بأنه هو كان أوسع من جهة الحفظ، ويقول إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والصحيح حتى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب يقول هو يظن، أبو هريرة يظن على أنه جمع أكثر منه، والصحيح أنه أجمع واحد من الحديث هو أبو هريرة، حتى الذي كان يكتب لم يصل إلى العدد الذي وصل إليه أبو هريرة رضي الله عنه. لاحظتم؟ هذه المعنى. إذن معنى أن الكتابة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي في الحديث السابق وسيأتي أيضا: اكتبوا لأبي شاه الخطبة التي سمعها. وأيضا الكتابة اختلف فيها العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد قال: لا تكتبوا عني شيئا من الحديث، فمن كتب شيئا فليمحوه، فمن كتب منكم شيئا فليمحوه. هذا كان في أول الإسلام، لأن ذاكرة الصحابة تستوعب كثيرا، وحافظتهم قوية، وملكتهم ناصعة، فلذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتبوا الحديث. ثم بعد ذلك يعني قال بالعلماء بأن هذا نسخ، هذا نسخ لما أذن لهم بالكتابة، وكان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص وقال اكتبوا لأبي شاه، وثم بعد ذلك قالوا أن كانوا يخشون أن يختلط القرآن بالسنة، أن يختلط القرآن بالسنة، لأن كانت في اللحاف والعظام والحجارة وشيء من هذا القبيل، فكانوا يخشون اختلاطها. فلما يعني حافظ الناس القرآن وزال المانع، بعد ذلك كتب. لكن الكتابة بالشكل الذي نراه الآن، فقد سبق أن بينا بأن أول من أمر بالكتابة عمر بن عبد العزيز، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجميع للأبواب، يعني حتى طريقة الأبواب هشيم ومالك وغيرهم وابن المبارك كانوا يعني على طريقة الأبواب، وأول من جمع الأحاديث في باب واحد فيما يتعلق بالطهارة، يجمع أحاديث التي تتعلق بالطهارة وفيما يتعلق إيش في الصلاة، أحاديث التي تتعلق في الصلاة، من هو؟ عامر الشام. فإذا كتابة الحديث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولكن لم تكن بالمنهج الموجود الآن وبالطريقة الموجودة الآن، لها مناهج ولها أحكام. يعني ذلك تم في ماذا؟ في زمن عمر بن عبد العزيز في آخر المئة، وأمر خوفا من دروس العلم كما سبق، خوفا من دروس العلم. وهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال، محمد بن سلام هذا البيكندي، البيكندي البيكندي، قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي، إمام وكيع بن الجراح ابن وكيع بن الجراح بن مليح باللام الكوفي. نعم. عن سفيان، سفيان هنا من هو؟ أنا كنت قلت في منظومة ما يشكل في صحيح البخاري، متى روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة فخذ بياني، ومتى روى وكيع عن سفيان فمن المراد به؟ هما معا، لأن وكيع، لأن وكيعا روى عن من؟ روى عن سفيان الثوري، وروى عن ماذا؟ سفيان. فلذلك عندما نقول عن سفيان فيحتمل أن يكون الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة. لماذا؟ لأن وكيعا يروي عن كل منهما، يروي عن الثوري ويروي إيش؟ عن ابن عيينة. نعم. وهنا اختلف، قيل هو وقيل هو. عن مطرف، مطرف هذا بصيغة إيش؟ بصيغة اسم الفاعل مطرف. هذا مطرف من؟ مطرف، أحسنت، مطرف بن طريف الحارث، مطرف بن طريف الحارثي. نعم. عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شرحبيل، كنيته أبو عامر، عامر بن شرحبيل أبو عامر، كنيته أبو عامر، وهو إمام، مع أنه ما وضع سوادا في بياض، كان أميا، وهو إمام، إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في الجرح والتحديث، إمام في كل شيء، آية، وهو عامي، أمي، ما وضع سوادا في بياض، ما كتب في ورقة. نعم. عن أبي جحيفة قال، عن أبي جحيفة، جحيفة هذا مصغر، هذا جحيفة، هذا تصغير، اسمه من؟ وهب، وهب بن عبد الله السوائي. نعم أحسنت، كيف ترى؟ وهب بن عبد الله السوائي، نعم صحيح، لا كان من صغار الصحابة. هذا نقول لكم قضية وهذا سيأتيكم إن شاء الله، يقولون له أدنى الصحبة، له أدنى الصحبة أو له صحبة، يقولون له صحبة، إذا قالوا له صحبة يكون ولد صغير، أدنى الصحبة يعني كمحمود بن لبيد وطارق وكهذا أيضا، ها؟ يعني له أدنى الصحبة، وأدخل بعضهم حتى مسلمي الفتح، لكن صح أنهم غير داخلين أنهم صحابة، ها؟ فإذا كان شاب صغير ويتذكر قليلا كما هو محمود بن لبيد، مج النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه فيتذكرها، هذا قالوا يقال له له أدنى الصحبة أو كان من صغار الصحابة، ولكن له الصحبة، لا نقول كما قال ابن كثير، وقد دل وينسب هذا القول حتى للإمام أحمد على أن الحسن والحسين يقول هما من كبار التابعين، من كبار التابعين. قال بعض العلماء حاولوا قالوا من كبار التابعين من ناحية روايته، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ، ابن كثير أخطأ في هذا، رضي الله عنك، رحمك الله يا ابن كثير، تفسيرك أحسن تفسير بعد تفسير ابن جرير الطبري على الرسول عليه، لكن في هذه أخطأ، جزاك الله خيرا لك أجر. هكذا قال بأن الحسن والحسين إيش هما؟ من كبار التابعين، من كبار التابعين، كما قال أنه كانت عائشة، كانت عائشة رضي الله عنها، مو القصة أخرى في هذه. نعم. قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم، لاحظوا هنا، قلت لعلي بن أبي طالب، يخاطب من؟ يخاطب شخص واحد. هل عندك ولا قال هل عندكم؟ عندكم. كيف؟ هو خاطب عليا. إما أنه يخاطب أهل البيت وإما أنه نزله منزله. أي نعم. إما أنه هنا خاطبه بالجمع تعظيما لإرادته. التعظيم هذا الادعاء، لأن التعظيم معلوم أنه ينقسم إلى قسمين، تعظيم حقيقي وتعظيم ادعاء. فعندما يقول ربنا، عدة مرات ننبه على هذا، عندما يقول ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، لاحظتم؟ هذا تعظيم حقيقي. لكن قد لما تقول نحن فعلنا وفعلنا، أنت وحدك ليش فعلت؟ هذا الدعاء تعظيم الدعاء وليس حقيقة، وليس حقيقة، لأن العظمة لمن حقيقة؟ لله عز وجل. أو نقول بأنه هل عندكم، وهذا أسلوب معروف عند العرب، وهذا من أساليب البلاغة، أنهم يتكلمون عن الشخص ويريدون الجماعة. لا لا، هذا شيء آخر، يطلق على الشخص ويريد به الجماعة، كما كثير من المبتدعة عندما يريد أن يستدل لبدعته. فهذا للأسف زماننا اعتقد ثم استدل، هذا خطأ فادح، اعتقد ثم استدل، بل الصحيح استدل ثم اعتقد. فيقول لك قراءة جماعة تجوز، ما دليلك؟ دليلي ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون، وهو الجماعة. طيب إذا على منطقه الأعوج نقول له ربنا عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هل ممكن أن يجتمعوا على امرأة واحدة كما كان في الجاهلية وهو الجماعة؟ هل يمكن؟ لا يقول بهذا عاقل، بل لا يقول بهذا إلا أهل الإباحة. ثم أيضا لاحظوا ربنا عز وجل يقول قال رب ارجعوني، من؟ الله كان واحد، قال رب ارجعوني، يعني رب ارجعني. فإذا معنى أن هذه الأسالي معروفة، فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يستدل بها، وإلا نقول يتلون كتاب الله ويتدرسونه، هذا هو الجماعة، هذا هو الجماعة، والذي يرث جماعة ودين الله هو الجماعة، ويتدرسون ايش معنى؟ لا، واحد يعمل درس، كيف واحد يعمل درس؟ فواحد يقرأ جدل. فلهذا هنا أسلوب هذا معروف عند العرب، أنهم يخاطبون الشخص بأسلوب الجماعة، إما من أجل التعظيم، وإما من أجل ماذا؟ إرادة أهله. هنا أراد أهل النبي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن عندكم الميم للتعظيم. نعم، لاحظ، هل عندكم، هل عندكم كتاب، كتاب، لاحظوا، لأن لسيما الشيعة والرافضة، الرافضة، الرافضة بالذات يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء، خصهم بوصية، خصهم ب، ومعروف حديث غدير خم، قصة غدير خم، يعني قصة غدير خم يعني ألفوا فيها 8 مجلدات كلها خرافات خزانة من الكذب. ويوجد الآن عندنا بالمغرب رسالة في حديث غدير خم، يعني حديث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وصل إلى غدير خم وألقى خطبة وقال يعني أو أوصيكم بعلي، جاءني جبريل وأخبرني أن علي هو من سيكون خليفة، والصحابة كفروا جميعا وتركوا عليا وولوا أبا بكر الصديق. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل، قال له أخطب فيهم وقل لهم بأن خليفتي من بعدي هو علي بن أبي طالب. فالنبي كأنه تأخر، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى نزل جبريل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي، وانظر كيف حبكوها. ثم بعد ذلك قال جاء النبي وخطب، والناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقلبوا عليه. فهؤلاء يكفرون الصحابة جمعاء، عليهم غضب الله. فلهذا لا يلتفت إلى هذا، بل الصحيح أن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له هل لكم كتاب خاص أوصاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أسرار، في أسرار دون غيركم، أسرار علم الوحي دون غيركم كما يزعم الرافضة، قال علي لا أبدا، معنى الشي كتاب إلا كتاب الله، بالرفع بدل، نعم، من المستثنى إلا كتاب الله أو فهم، بالرفع أيضا، أعطيه بصيغة مبني للمجهول، أعطيه رجل مسلم، هذا مش فرق كلام، ويدركه في باطن المعاني طبعا التي هي يعني هذا على حسب اجتهاد الشخص وعلى حسب قراءته وعلى حسب، فإذا رد عليهم على أنه ليس هناك شيء خاص بهم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم الرافضة. نعم، لكن يقولون بأن، ويقولها الخميني رضي الله عن غيره، يقول كان إن الوحي لم ينقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل على علي على فاطمة وكاتب وحيها علي بن أبي طالب، علي بن كاتب وحيها علي بن أبي طالب، هكذا يقول. فإذا عندهم مصحف فاطمة المعروف، والمصحف عندنا الموجود عندنا فيه أخطاء وفيه تزوير وفيه كذب وفيه كذا، والمصحف الحقيقي أخذه صاحب الزمان ودخل إلى السرداب، والآن ينتظرون متى يخرج، ينتظرون متى يخرج. ولهذا أبناء أمهات أبناء الزنا لا يلتفتوا إلى أقوالهم. نعم، تابع، لأنهم أبناء المتعة، الرافضة أبناء المتعة. نعم، قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. هذه الصحيفة التي كانت في قراب سيفه، السيف عنده غشاء، كان عنده فيه صحيفة. إيش هي هذه الصحيفة؟ قال: قلت فما في هذه الصحيفة. تابع، شوف. قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. العقل، ما المراد بالعقل؟ الدية. العقل هي الدية، والمقصود بها مش الدية اللي موجودة، أحكام الدية، فيه أحكام الدية. نعم، العقل وفكاك الأسير. حكمه والترغيب في تخليص الأسير. معنى هنا كأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من المسائل التي حفظها علي وكتبها في هذه الصحيفة، العقل وفكاك الأسير. الفكاك هو ما يفتك به، معنى يفتك، يخلص به الأسير، الشيء الذي يخلص به الأسير. ولذلك يقولون فكاه وافتكاه، معنى إذا، إيش معنى افتكاه؟ إذا خلصه، إذا خلصه. ولهذا قال افتكه، يقال له افتكه. نعم، وهذا هو المعروف عنه. نعم، تابع. ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يقتل مسلم بكافر، هذه مسألة أخرى. هل يقتل مسلم بكافر؟ أولا معلوم أن عندنا المسلم وعندنا الكافر، والكافر فيه الذمي المعاهد، وعندنا الكافر المحارب، هذه أحكام. الذمي المحارب، عفوا المعاهد، هذا إذا قتله رأي الجمهور، ما هو رأي الجمهور؟ أنه لا يقتل مسلم بكافر. ورأي أبي حنيفة أنه يقتل مسلم بكافر. هو تمسك بما رواه الدارقطني وبما رواه البيهقي في سننيهما. الدارقطني ذكر في سننه، روى في سننه، والبيهقي أيضا روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي. هذه الرواية معروفة أن النبي روى قتل مسلما بذمي، وقال: أنا أكرم من وفى له بذمته. بعد أن قتله قال: أنا أكرم من وفى له بذمته. هذا طبعا معروف، هذا الحديث الأحناف عندهم هذا الحديث بنوا عليه حكما وخالفوا الجمهور، خالفوا الجمهور. ولكن معلوم أن العلماء يقولون التأويل فرع التصحيح. التأويل فرع التصحيح، إيش معنى التأويل فرع التصحيح؟ يعني إذا مش تشرح حتى تثبت لي على أن الحديث صحيح، يعني أثبت العرش ثم انقش كما كانوا يقولون. ثبت العرش والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت تقول بأن إيش هو الحديث؟ شو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمه، وقال: أنا أكرم من وفى له بذمته، هكذا بعد أن قتله قال هذا. هذا حتى من الذي رواه؟ من الذي رواه؟ من الذي رواه؟ هذا لم يرويه غير إبراهيم، هذا إبراهيم بن أبي يحيى أسلم. إبراهيم بن أبي يحيى هذا يمدحه الشافعي رحمه الله واغتر به مع أنه معروف شديد الضعف واغتر به ورد حديثه وهو متروك متروك عباد الله متروك. لكن الشافعي لما كان بمصر كان يحتاج إلى أحاديثه في الفقه فاستدل به. ولذلك العلماء قالوا الثقة إذا روى الثقة الحافظ الثقة إذا روى عن شخص هل هي تزكية له؟ الجواب لا. نوب المخارق روى عنه الإمام مالك مع أن الإمام مالك لا يروي إلا عن الثقات حتى يقول شعبة وحتى يقول أيضا الجوزجاني يقول رحم الله مالك غاص فوقع على خزفة منكسرة غاص في العمق فوقع على خزفة منكسرة خزفة من التراب منكسرة قنينة وجد خزفة لكنها منكسرة يعني معنى أنه اغتر بكسائه لعل مالكا اغتر بكسائه هكذا قال واعتذروا له مع أن الرجل متروك الحديث الرجل متروك الحديث ولا يعني أن شعب أيضا روى عن من كان يرى الرجعة ومن عمن كان يكذب وعمن فلذلك قال لا يلتفت أو قد يروي الثقة عن ماذا؟ عن متروك وروايته ليست تزكية له يفهم ماذا؟ جابر الجعفي هذا روى عنه شعبة هو رجل كذاب كما قال أبو حنيفة وكما قال غيره وهل يلتفت إليه وكان يؤمن بالرجعة يقول سيدنا علي سيرجع هو في السحاب وسيرجع وهو كذاب ها؟ إذن معنى ومع ذلك فهذا نترك الحديث ثم هذا الحديث يرويه ربيعة عن ابن البيلماني البيلماني كيف يرويه؟ يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن البيلماني كيف هو؟ ها واحد رواه مرفوعا وهذا يرويه مرسلا. ابن البيلماني ضعيف الحديث معروف ولا تقوم به حجة إذا وصل الحديث إذا هو لا تقوم به حجة إذا أرسله فكيف إذا وصله؟ هو لا يقبل حديثه وهو مرسل فكيف يقبل وهو موصول؟ لاحظتم؟ فلذلك الصحيح أن الجمهور قال لا يقتل ذمي حتى ولو كان معاهدا لا يقتل مسلم بذمي بل تعطى الدية تدفع الدية فقط لأنه لا بد السلف والجمهور يشترطون ماذا؟ التكافؤ أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذه طبعا العلمانيون والشيوعيون عندنا وعند غيرنا يعني يقول إيش هذا هذه نفس يستدلون بهذه الأحاديث ويستدلون بهذه الموقودة والنطيحة وما أكل السبع وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا يطعنون فيه وشيء من هذا القبيل يعني لا يستنجى بريح لا يلتفت إليه نعم حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال العقل وفكاك وفكاك هذا يجوز في وجهان يقال فكاك ويقال فكاك الأسير معنى الأسير في هذه الأيام إخوة عندما يخرجون من مطالبة بالوقفات رفع الظلم عليهم وفي نصوص كثيرة يأتي بعض دور القرآن وهي عبارة عن أوكار المخابرات إلا من رحم الله عبارة عن أوكار المخابرات لا يتكلمون إلا بما يملى عليهم بل أحدهم صرح وقال أنا لا يهمني حتى ولو حكمني النصراني أنا خصني غير الأمن في دار القرآن يكون الخرصة كتجيلو من السعودية وبس، والباقي يجيلو الخرصة من الكويت والأموال ولا يهمه. قالوا إن الأسير لا يكون إلا إذا كان في القتل. هذا جاهل، هذا ضيق الأفق لا يرى أبعد من أرنبط أنفه. الأسير أسير بمعنى إيش؟ يعني مأسور. فعيل بمعنى إيش؟ مفعول. أسير بمعنى مأسور، يعني إذا أسره، إذا شده بالإصار. بالإصار شنو الإصار؟ شنو هو الإصار؟ هو القيد، القيد بكسر القاف، يقال أسره إذا ربطه بالقيد. القيد هو السير من جلد، خيط من جلد، يعني اللي كنسموه الآن القيود، أو ذيك الخيط الأبيض كان أسود اللي كيعملوها الصهاينة واليهود، من جلد. هذا كان من جلد لأنهم كانوا يشدون الأسير به، لما كانوا يشدون الأسير به قيل له القد، القد. لذلك سمي كل مأخوذ، ماذا سمي؟ سمي أسيرا، سمي أسيرا وإن لم يشد به فقيل له أسير. أما تقييده وتضييقه وجعله في الجهاد فقط، هؤلاء جهلة لا يلتفت إليه. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. وطبعا الفضل بن دكين الكوفي شيخ البخاري. نعم. قال حدثنا شيبان. شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري. نعم. عن يحيى. يحيى هنا من هو؟ مساعد قطع. لا، لا يمكن، ما يمكنش أبدا، مستحيل يكون مساعد قطع. لأن قولوا من هو يحيى هذا؟ يمكن يكون سعيد القطان، يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير صالح ابن المتوكل الطائي مولاهم. طبعا ركزوا مزيان جيد، ركزوا على الرجال حتى ولو بالخطأ نصل الصواب، هكذا يحبنا، يحب يعني الطلب يكون معهم تجاوب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة، خزاعة، خزاعة هذا حي من الأزد، هذا بضم الخاء وفتح الظال، خزاعة حي من الأزد. لماذا سميت بذلك؟ لماذا قيل لها خزاعة؟ لأن سميت بذلك لأن الأزد لما خرجوا من مكة تفرقوا، لما تفرقوا خزعت هذا الحي، خزع معنى خزع، يقال قبيلة خزعت أي تخلفت. أطفئ الهواتف. خزاعة يعني يقال خزعت أي تخلفت وأقامت بمكة، ثم خرجوا، ثم خزعت معنى خزعت تخلفت، لذلك قيل لها خزاعة. إن خزاعة قتلوا رجلا، هذا الرجل اسمه ماذا؟ جندب، جندب بن الأكوع. هذا جندب بن الأكوع الهذلي، يعني كانوا قتلوه. ومن الذي قتله؟ قتله رجل من خزاعة. خزاعة ايش اسمه هذا الرجل؟ خراش. لا تجدونه في الله، خراش بن أمية الخزاعي، خراش بن أمية الخزاعي، تجدون هذا في السيرة. أن خزاعة قتلوا رجل من بني ليل عام فتح مكة بقتيل، بقتيل معنى بقتيل، الباء هنا سببية أي بسبب قتيل من خزاعة منهم. شنو هذا القتيل؟ ما اسمه؟ ما هو اسم هذا القتيل؟ اختلفوا، قيل إنه أحمس، قيل إن اسمه أحمس. نعم. قتلوه فأخبر بذلك، أخبر ببناء المجهول، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فركب راحلته. الراحلة ما هي الراحلة؟ يعني متى يقال له الراحلة؟ يعني لكم ترون أن الراحلة شيء يعني في السر الواضحات هذا خطأ، لا يقال من المفضحة، من الفاضحة. ما كاينش اسم فاعل مفضح، تفسير الواضحات من الفاضحة وليس من المفضحة. هذا من الأخطاء اللي سمعنا حتى على المنبر للأسف، يقولون تفسير الواضحات من المفضحة. واش كاين فاضح ولا كاين مفضوح؟ مفضوحات، فاضح، ولذلك يقال تفسير الواضحات من الفاضحة. لا، هذا ماشي تفسير الواضحات من الفاضحة. يعني متى يقال لها الراحل؟ إذا كان عليه متى؟ لا، ها؟ يعني إذا كانت الناقة التي تصلح أن يرحل عليها يقال لها إيش؟ الراحل. ويقال لها اسم آخر، ما هو؟ المركوب من الإبل. المركوب من الإبل. والمركوب من الإبل هل هو الذكر ولا الأنثى؟ ذكر كان أو أنثى. افهموا هذا. تظنون أن الراحلة متى يقال لها الراحلة؟ إذا كانت تصلح أن يرحل عليها. إذا كانت تصلح أن يرحل عليها، لأن هناك من النوقة من لا يصلح أن يرحل عليها، يعني فخطب. نعم، فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو القتلى، القتلى، القتلى بالقف يعني بالفوقية، القتل أو في رواية أو الفتك، في رواية أو الفيل. الفتك، الفتك فسر بماذا؟ بسفك الدم، الفتك. وهذا له وجه، إذا ساعدته الرواية، إذا ساعدته الرواية فله وجه. فلذلك يقال سأفتك به، يعني سأقتله وسأسفك دمه، إذا ساعدته الرواية. أما هنا الرواية القتل أو الفيل، قيل الشك من الراوي وقيل الشك من البخاري. نعم، قال أبو عبد الله الفيل، تعلمون قصة الفيل الذي أرسله، يعني طبعا أبرهة لما بنى قليس، قليس بنه على شكل الكعبة، أراد أن يحول حج العرب إليه. وهذا المقصود به ليس العبادة، إنما المقصود التجارة، أن تزدهر تجارته. فجاء عربي على كفره غيرة العرب ولطخه بالعذرة، فأقسم أن يهدم ماذا؟ ما قيل له أنه أعرابي هو الذي فعله، أن يهدم الكعبة. فصار طبعا قصة طويلة، وثم أي قبيلة تتعرض له إلا ويفتك بها، خرج في جيش عرمرة، وكان يركب فيلا اسمه محمود، وأخذ واحد يعني كان مسؤولا وقال هو سايس الفيل الهادي. فلما وصلوا إلى الكعبة تكلم في أذنه، قال له أنت مقدم على بيت الله. والقصة التي وقعت مع عبد المطلب يعني إلى آخره، وكيف جله لكن لما قال له ترد علي 100 ناقة. المهم الشاهد، بعد ذلك أرسل الله عليهم طيرا أبابي. في هذا الوقت هذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم، عام الفيل. فإذا يقول هنا إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، أو القتل أو الفيل حبسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خلأت القصور، قال ما خلأت القصور ولا كان لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. شوف العدل، العدل حتى مع الناقة، الناقة العدل. وذكر فضائله، لكن الجانبين يذكرون إيش؟ العجر والبجر، ولا يذكرون الحسنات. الموازنات ما عندهم، ويقول على أن مذهب الموازنات مبتدع. ماذا تقول لرب العالمين؟ ومن أهل الكتاب من امتنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من امتنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وماذا تقول صدقك وهو كذوب؟ فهذا المنهج الذي ابتدعه الجامية والمدخليين خفف الله منهم بلادنا. هؤلاء يعني ماذا تفعل؟ ولذلك تراهم مرجئة مع الحكام، خوارج مع المسلمين. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويعلم على أنه مقدم على الله عز وجل، ولا ينفعه لا فلان ولا علان ولا تلا. وأنا العجب، العجب حبك الشيء يعمي ويسر. المدخل اكتشف الأمر ديال الآن، وزارة الخارجية أعطت فيها الأمريكية، أعطت فيه شهادة مطبوعة وكاينة في أنترنت، إيش هذا؟ ويحيى الحجوري معاه فضحوا على أنه كان يتعامل مع المخابرات وطلب منه أن يساعد المخابرات ضد المسلمين. إيش هذا؟ طيب، ثم أيضا قضية أخرى، المدخل يعني مسؤول من المخابرات كبير في السعودية صهره. إيش هذا؟ وما في عالم إلا وطعن فيه، يعني سلم منهم اليهود والنصارى وألسلون وما سلم منهم المسلمين. ما هذا؟ نعم. كذا قال أبو نعيم. يعني عندما وصلوا إلى بطل، نسيتنا لما وصلوا إلى بطل الوادي، يعني اللي كان قريب من مكة، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل يعني ترميهم بحجارة لسجن القصة والصورة المعروفة، يعني هذا معروف لديكم في القرآن. نعم. قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم. كذا قال أبو نعيم يعني الذي سبق. نعم. واجعلوه على الشك الفيل أو القتل وغيره، يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلط عليهم ليش رسول؟ وسلط عليهم رسول الله والمؤمن. كيف عندكم أنتم؟ يسلط الله يعني إذا كان من المعلوم، ما إذا كان من المجهول وسلط، أما إذا كان سلط الله عليه. نعم هذا صحيح. نعم. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لاحظ هذه الآية وجعل هذا الحديث يعني الذي ذكرتم والآية اللي في الفيل، لكن هنا واجعلوه عندكم، واجعلوه واجعلوه على الشك، واجعلوه على الشك، هذا بصيغة ماذا؟ بصيغة الأمر. وفي رواية وجعلوا، في رواية وجعلوا، وفي أخرى وجعلوه بصيغة الخبر فيهما، واجعلوا وجعلوه، وجعلوا بدون ضمير، وجعلوا بضمير النصب، وآخر وجعلوا، جعل الرواة، من الذي جعل؟ جعل الرواة هذا اللفظ على الشك، هذا معنى افهم هذه العبارة، جعل الرواة هذا اللفظ على الشك، القتل أو الفيل. نعم. فهم فهم سعد صمد؟ نعم. ألا وإنها لم ألا ألا هنا حفظ تنبيه كما قلنا، وإنها لا تحل لأحد قبلي. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. أي نعم، يعني معنى أنه في الماضي لم يحكم الله في الماضي بأنها حلال لأحد ولا في المستقبل، إنما للرسول صلى الله عليه وسلم، عمر ما كانت حلال لا في الماضي ولا في المستقبل، إنما هذه الساعة، والساعة تطلق على الزمن طبعا النهار، إلا أنها ساعة هذه حرام إلى العصر كما قلنا. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه. هذا العلماء يعني قالوا لابد أن نقف هنا في هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، محل هذا كما يقول الإمام النووي في المنهاج، المنهاج الإمام النووي عنده كتاب منهاج، منهاج في شرح صحيح ابن مسلم الحجاج، هذا المنهاج شرح مسلم اسمه المنهاج، يعني في قتال بما يعم كالمنجنق، هذا نعم إذا أمكن الإصلاح، إصلاح الحال بدون المنجنق، وإلا هل معنى هذا لا يجوز قتل أهل الباب؟ هل معنى هذا لا يجوز قتل أهل البغي إذا عادوا بالمسجد، عادوا بالحرب أهل الباء، أو طائفة تحصنت بمكة هل يجوز قتلها؟ لا، طائفة تحصنت بمكة، أنتم تعلمون على أن يعني في التاريخ في السيرة أن مرة فيلا عفوا ذئبا تبع غزالا وفر الغزل ودخل إلى الحرب وتركه الذئب، فقال سبحان الله الذئب يعلم أن هذا حرب، يعني معنى إذا كان أهل البغاة، أهل البغي يعني البغاة أو لطائفة تحصنت بمكة، هل يجوز قتالهم أم لا يجوز؟ نص الإمام الشافعي والجمهور على أنهم يقتلون حتى ولو كان في مكة، لكن دون أن يضرب بالمنجنيق كما فعل الحجاج وغيره. إذا كان ممكن أن يقتلهم نعم الذين تعلقوا بالأسطال الكعبة، فمعنى أهل البغل ومن تحصن بالكعبة يقتل إذا كان، لأن مكة لا تعيد ماذا فارا بسرقة أو بفساد أو فعل ما يخالف الشرع. وتعلمون قصة جهيمان، هذه على أنها قصة معروفة، وآل سعود هنيه كانوا عملهما مصائب هناك، جاءت أوامر من غيرهم ومن أسيادهم، هذه قصة طويلة لا يتهمون الآن. إذا كان مهم، إذا كان تحصنوا وكانوا من البغاة، فأجاز الشافعي والجمهور قتلهم. نعم. ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى لا يختلى، لا يختلى بمعنى لا يقطع شوكها، في رواية لا يجز، لا يجز شوكها. يعني طبعا لاحظ هنا قضية، عندما نقول لا يجز أو لا يقطع أو لا يختلى شوكها، معنى لا يقطع، لكن إذا كان الشوك مؤذن هل يقطع أم لا يقطع؟ الجواب نعم، لا يقطع الشوك غير المؤذي، أما المؤذي واليابس يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. لاحظ؟ نعم. ولا يعضد شجرها، ولا يعضد بمعنى لا يقطع. طيب هناك مسألة، هل دائما الشجر لا يقطع؟ الشجر اليابس يقطع، والشجر الضار يقطع، يقطع، والشجر الذي أنبت، الذي أنبت أنت غرسته، شجر أنت غرسته لتستفيد منه ثم قطعته، جائز ولا مش جائز؟ جائز. نحن الآن نتكلم عن الحرام لا نتكلم عن غيره. نعم تابع. ولا تلتقط ساقطتها، لاحظوا قضية هنا، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشي، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشي. لعلكم تعرفون سبق لنا على أن لقطة الحرام تحترم، لقطة الحرام تحترم، إذا وجدت شيئا في الحرام مما له قيمة. الناس مثلا إذا وجدت ريال أو 5 ريال هذه لا قيمة لها، هذه لا قيمة لها، لو أخذها الإنسان قال العلماء لا بأس، لكن فوق 5 ريال احتاروا في الحرام. طيب إذا وجدنا شيئا في غير الحرام نعرفه كم؟ سنة، نعرفه سنة، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ إذا كنت ممن يحتاج لهذا اللقطة ينتفع بها، وإذا ظهر صاحبها ولو من بعد حين تؤدي ما انتفعت به، تؤدي له قيمتها. ما فهم هذا؟ فهم هذا؟ طيب وكذلك الشياة، وجدت شاة إما لك وإما للذئب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذبحها أو لأخيك، لك أو لأخيك أو للذئب تنتفع بها، إذا جاء صاحبها تدفع ثمنها. أما الإبل فغضب النبي، ما لك ولا الشاهد، لكن لقطة الحرام يعني لا ترفع إلا لمعرف. لقطة الحرام كم تعرف بها؟ لقطة سنة يعرف بها سنة في المجامع وفي الأماكن، والآن كاين نت وكاين تويتر، كاين يعني ما شاء الله يكتب على أن توجد، أنا أسكن في مكان كذا وكذا وهذا رقمي وهناك لقطة، ولا يسميها من يأتي بعلامة أو شيء من هذا القبيل يأخذ حاجته سنة ويعرف علانية، لا كما قالت امرأة ضاع لها مال وكانت تدعو الله تقول اللهم يا رب أرجو وأتمنى لا يجدها فقيها لا يجدها فقيه. فقال لها لما؟ قال إن الفقيه يأخذها ويذهب إلى البئر ويعرف بها سنة في البئر ينادي في الآخر يأخذها يستحلها لنفسه أصحاب الحيل يعني. فهنا في أي لقطة يعرفها سنة، لكن لقطة الحرم يفهمها جيد يعرفها مدى الظهر، لقطة الحرم يعرفها مدى الظهر. لاحظ إما تدفعها عند الأمانات، تضعها عند الأمانات والعهدة عليهم يفعلوا بها ما يشاءون، أنت قد خرجت منها، وإما تعرف بها مدى الظهر. لاحظ، وهذا الحديث استفاد منه العلماء وأفاد أحكام ثلاثة. من يستخرج مني منكم هذا المثل؟ لا يعضد الشجر الأخضر، أما اليابس والضار والمنبت ها يعضد ولا لا يعضد؟ يقطع. أنت من أنبته يعني غرسته، أو كان يابسا أو كان ضارا. والشوك الأخضر كذلك، الشوك الأخضر أما غير المؤذي، أما إذا كان مؤذيا يقطع، أو كان يابسا يقطع، فهم؟ ولا تلتقط، أيضا الحكم الثالث، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف متى؟ مدى الظهر، مدى الظهر، بخلاف باقي البقاع فإنه يعرفها سنة. لماذا قالوا مدى الظهر؟ قالوا هذا من خصائص مكة، هذا من خصائص مكة. نعم، تابع. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد، معنى لمنشد لمعرف، نعم، يعرف بها. نعم، فمن قتل فهو بخير النظرين، معنى بخير النظرين يعني هو مخير، إما أن يعقل يعني يأخذ من العقل، هو الدية، الدية من العاقلة، ليش يقول العاقلة؟ شو هي العاقلة؟ الربط. ها؟ عاقل هو الربط. لا. العاقلة، يقولون العاقلة، إيش ما المقصود بالعاقلة؟ شوف، الأبوان أو الأبناء أو الإخوة أو الأعمى، هذه هي العاقلة. الأبوان أو الأبناء أو الإخوة أو الأعمى. إذا قتلت خطأ، قتلت خطأ، ماذا تفعل؟ العاقلة تؤدي الدية، العاقلة تؤدي الدية. فالقتيل هو مخير بين أن يأخذ الدية من العاقلة وبين أن يقاد أهل القتيل، معنى يقاد يقتص منه يقتله. نعم، وطبعا إذا عفى فيعفو عنه الله يوم القيامة. نعم، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، إما أن يعقل يعني يأخذ الدية من العاقلة، وإما أن يقاد، أن يقاد يعني يعطى ويتمكن من القواد، وكين في رواية أن يفاد، أن يفاد بالفاء، معنى أن يفاد يأخذ فداء، الفداء هذا الفداء متى يقال الفداء؟ وهي الدية التي لا تتحملها العاقلة، هذا هو الفرق بينهم، وهي الدية التي لا تتحملها العاقلة. تابع. نعم، فجاء رجل من أهل اليمن فقال، هذا رجل سبق لكم وهو كما في صحيح مسلم صرح هو أبو الشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لي يعني هذه الخطبة التي سمعتها منك، اكتب لي هذه الخطبة التي سمعتها منك. نعم، اكتبوا لأبي فلان، لأبي فلان، اكتبوا لأبي فلان وهو أبو شهر. نعم، فقال رجل من قريش، من هو الرجل الذي قام؟ جاء في رواية كما هو مصرح به، ودائما أقول لكم على أن الغرب الحديث يفسره غرب آخر، هذا هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من قريش إلا الإذخار يا رسول الله، إلا الإذخار، إلا الإذخر، إلا الإذخر، أو إلا الإذخر بالنصب، ويجوز رفعه على ماذا؟ إلا الإذخار الاستثناء معروف، إلا الإذخار البدل. نعم يا رسول الله، فإنا نجعله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أنهم يغلقون به في القبور، ها، الكوات الشقوق، وأيضا يجعلونه في البيوت لأنه يعطي رائحة طيبة، وكذلك يصلح لماذا؟ للقين الحداد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإذخر، إلا الإذخر، يعني هذا إلا الإذخر أو إلا الإذخر، هل هذا باستثناء؟ هنا كلام طويل في المسألة، هل وقع هذا الاستثناء؟ وقع اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو من الوحي؟ قالوا صحيح أنه من الوحي، صحيح أنه من الوحي، جاء الاستثناء من الوحي وليس اجتهاد، وحتى إذا كان اجتهاد أقره عليه ماذا؟ أقره عليه ربنا عز وجل. نعم. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطوة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله، علي بن عبد الله هو هذا ممن أكثر عنهم البخاري، ومن المشايخ الذي كان يحترمهم ويستصغر نفسه أمامه، هو علي بن المديني، واستفاد منه كثيرا ولا سيما في علل الحديث، وكتاب علل الحديث طبع الآن، يعني طبع منه قطعة مجلد واحد، وفي الحقيقة علل الحديث للإمام علي بن المديني كبير جدا، وما وجد منه إلا هذا القدر، وقد حققه جماعة من المشايخ، ولكن في مجلد وفيه فوائد، على صغره فيه فوائد كثيرة، والبخاري كان يستفيد منه كثيرا في علل الحديث، ولذلك إذا وجدتم في الصحيح حدثنا علي بن عبد الله فاعلموا أنه الإمام ابن المديني، الإمام ابن المديني. أه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال، سفيان هو علي المديني عن سفيان هو ابن عيينة. نعم. قال حدثنا عمرو، عمرو بن دينار المكي الجمحي. نعم. عمرو بن دينار المكي الجمحي قال أخبرني وهب بن منبه، وهب بن منبه بن كامل، وهب بن منبه بن كامل بن سيج، بن سيج يعني في آخره جيم. نعم. عن أخيه، أخوه من هو؟ همام. شو همام؟ همام بن منبه، همام بن منبه. نعم. قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله. استثناء هذا منقطع، إلا ما كان، هذا استثناء منقطع، ولكن صحيح أنه ثبت أن أبا هريرة أكثر أحاديث من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال بعض مشايخنا ولعل بعض أحاديث عمرو بن العاص من كتب ضاعت، على هذا القول ضاعت، أما الذي يوجد بين أظهرنا يعني الكثرة عند أبي هريرة وليس عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإنه كان يكتب ولا أكتب. ها أنتم تعلمون أن أبا هريرة قصته معروفة، ومعلوم أن أبا هريرة كان يلازم النبي، حتى إن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وغضب الله عمل عنها، كانت مرة اعترضت عن أبي هريرة فقال رحم الله أمنا، يعني كانت تشتغل بالمكحل وكنت أشتغل بماذا، وفلان كان يشتغل بالسفط يعني بالتجارة، وأنا كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم للحديث وملء بطني، وحتى أنكم تعلمون مرة لقي أبا بكر الصديق فسأله في مسألة فأجابه، فإذا هو يعرفها أفضل مما سمع من أبي بكر الصديق، ولقي عمر فقال له أبو بكر والله يا أبا هريرة ما عندنا طعام في البيت، لو كان لاستتبع لك، ولقي عمر كذلك أجابه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هر، فعلم أن به جوع، أبا هر أدركني، ثم ذهب معه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهدي لنا؟ فقالت نعم يا رسول الله، غبوق من لبن، غبوق يعني ممكن يشرب منه شخص إذا كان يشرب كثيرا أو اثنان أو أكثر، فنادى أبا هريرة فقال الحمد لله هذه نعمة، فقال له خذ يا أبا هريرة، فظن أنه هذا الغبوق يكفيه، فقال اسقي يا أبا هريرة، ويعلم أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فوقع في قلب ما الله به عليه فأعطاه، كل مرة ينظر في الإناء لعله يذكر له الشيء، وأعطى لي هذا وأعطى لي هذا وأعطى لي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما في قلب أبي هريرة ينظر إليه، وثم بعد ذلك قال له من بقي يا أبا هريرة؟ قال أنا وأنت يا رسول الله. فقال خذ يا أبا هريرة اشرب فشرب، ما قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسكنا. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة كان يمر بالقوم وهو أمي عليه في الطريق وبطنه منتفخ من كثرة الجوع، حتى يقال جن أبو هريرة وما بي من جنون، إنما الجوع إنما الجوع. ورضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخبر النبي بأن ما يسمعه ينساه فقال له أبسط إزارك، فبسط أعطاه النبي الحديث وأعطاه النبي وضمه إليه. قال بعد ذلك ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة ليلا كما قلت في مطلع الصد يحفظ أحاديثه ويراجعه ليلا، لذلك ما كان يدرك أن يصلي الوتر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الوتر قبيل الفجر. نعم تابع. تابعه معمر عن همام، تابعه معمر، معمر من هو معمر؟ معمر يمني، هي اليمني، لكن من هو اليمني؟ عرفنا أنه يمن، يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام، وهو ابن راشد، همام بن راشد. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سليمان، ما هو يحيى بن سليمان؟ ابن يحيى الجعفي، ها ابن يحيى الجعفي المكي، ابن يحيى الجعفي المكي. نعم. قال حدثني ابن وهب قال، ابن وهب من هو؟ عدة مرات ذكرت لكم هذا وقلت لكم كان إماما في الحديث، وكان الإمام مالك يحترمه جدا جدا جدا، حتى كانوا يسميه النبيل. ويقال على أن القصة وقعت له عندما جاء دخل الفيل إلى المدينة، ولما دخل الفيل إلى المدينة دخل الفيل إلى المدينة، عندما دخل الفيل إلى المدينة قامت الطلبة كلهم وتركوا الإمام مالك وحده، فإلا عبد الله بن وهب المصري، المصري دائما أساتذة، فقال له أنت ما يقعدك هنا؟ أيوجد الفيل في بلدكم؟ قال لا. طبعا لو كان في بلده لكان الرجل يعني رآه ثم رآه ثم رآه. قال ولم تذهب لمشاهدة الفيل؟ قال أنا جئت من مصر لا لمشاهدة الفيل، إنما لأستفيد منك. فكان يقول هذا نبيل، هذا نبيل، وكان يسميه يلقبه بالحافظ والفقيه. تصور الإمام مالك يلقبه بالحافظ والفقيه، أكرم به إمام يلقب تلميذه بالإمام، هذه منقبة عظيمة، وهذه شهادة وسام نياشين عظيمة، هذه هي النياشين، وليست النياشين التي تعلق الدولة على فلان وعلان وتلان، ولربما يصلي بجنابة ولربما لا يصلي، يصلي مع السلطان بجنابة. فانظر إلى النياشين الحقيقية، ربما شيوعي لا يصلي ويقف يصلي على جنابة، إذا كان الموضوع صلي لابس على جنابة، وهو اسمه محمد يعني غفل حالة مدنية، وهو لم طهارة للختان، أما هو بينه وبين الإسلام خير وإحسن، شيوعي كافر خبيث عدو الله. المهم عبد الله بن وهب هذا كان إذا نبه الإمام مالكا يأخذ بتنبيهه. مرة الإمام مالك سئل على عن تخليل الأصابع، أصابع رجلين، فقال مستحب، فتركه. انظروا كيف تكون نصيحة طالب مع شيخه، ليس هناك أحد فوق النصيحة. فقال له يا إمام ما رأيك في فلان؟ قال ثقة. قال وفلان؟ قال ثقة. قال هل رويت عنه ما شيء؟ قال نعم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، خلي أصابع الرجلين. قال فسمعت بعد ذلك مالكا يسأل فيأمر بتخليل أصابع رجل. انظر هؤلاء. لذلك إذا صح الحديث عندهم فهو مذهبه. فما يتشبث به الناس الآن من التقليد الأعمى للأئمة بما هو مخالف للكتاب والسنة. أنا أتعجب في بعض الأحيان كالقرطبي وغيره يقول وهذا الحديث صحيح والعربي عرب المالك وهذا الحديث صحيح لكن الإمام مالك لم يعمل به. طيب الإمام مالك يقول كل من يؤخذ من قوله يرد إلا ما جاء من هذا القبر الشريف. وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب حتى ألفوا كتابا في الموضوع إذا صح الحديث فهو مذهب وكل من يؤخذ بقوله ويرد. وكانوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقالوا أيضا على أن الذي يأخذ من قولي ولا يدري من أين أخذته كمن يأخذ حطبا حزما للحطب فيها حية تلسأه ولا يشعر. وكانوا يقول أيضا يا فلان لا تكتب كل ما أقول فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا. وكانوا يقول الرأي ليل إلا ما وافق الكتاب والسنة. فالمهم الشاهد يعني كلام طويل في المسألة. فكان الإمام مالك يرجع. نعم تابع. قال أخبرني يونس يعني قلنا ابن وهب شكون هو؟ عبد الله بن وهب المصري المصري. نعم أخبرني يونس. يونس هذا سبق لكم هو بن يزيد بن يزيد الأيلي. شنو هو الأيلي؟ اسمه الأيلي سبق إلى أين؟ إلى أين؟ إيش يقرأ يعني؟ أنا سبق لكم هذا. نعم نعم عن ابن شهاب. ابن شهاب هذا معروف لديكم محمد بن مسلم الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد ابن مسعود طبعا أحد فقهاء السبع. نعم. عن ابن عباس قال. ابن عباس معروف رضي الله عنه. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاشتداد بمعنى قوية به. نعم وجه. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال لعل لو نقف هنا لأن الكلام عليه طويل وندعه إن شاء الله ونقف على معنى كتابته صلى الله عليه وسلم لأن الكتابة لا تكون من الأمي مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. وأيضا مسألة أخرى الباجي عندما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قامت عليه القيامة هناك من كفره ورد الذهبي ودافع عنه وراجع هذا في السير حيث قال الذهبي الرجل قد يكون أميا لكنه يحسن أن يكتب اسمه مع أنه لا يحسن الكتاب لكن من كثرة ما يمارس كتابة سنه يحسن أن يكتب اسمه وهذا لا يدل على أنه ليس أميا. والله تعالى أعلم وأحكم. وخذ هذه ما تعمل شيء للكتاب لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوق يعني الصندوق شدها كذا وتعمل شيء حاجة في الكتاب ولا شيء حاجة كتاب آخر والبوق تلويها هكذا يعني تلويه هذا لا يجوز. نعم الله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا درس النحو مع أهل تونس إن شاء الله تعالى.